وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عاق لوالدي في حياتهما، فلما توفي صار يتصدق ويدعو لهما، فهل يصير بذلك بارا بهما؟ على كل حال بقي من بر أبويه أن يدعو لهما ويتصدق عنهما، وهذا من البر لا شك، كونه يدعو لهما ويتصدق عنهما هذا من البر، ويبر صديقه الذي يعني أو يبر صديق والديه، من أبر البر أن يبر نعم ود أبيه أو أهل ود أبيه. السور المسبحات التي تفتتح بيسبح سبح لله سبح اسمه، هذه هي السور المسبحات، السور المسبحات على نسق واحد، يسبح لله سبح لله. قال وبعض الناس يقول النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ النور هو صفة الله عز وجل، وهو أيضا يطلق على خلقه النور المحسوس، ويطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ويطلق على القرآن وهو صفته، أي نعم. فالنور يطلق على صفة الله ويطلق على مخلوقات الله، على بعض مخلوقات الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. منكر يقول ابن كثير، منكر خلاص، هذا هو الصحيح، علشان ندري أنا وأنت ندري عنه، ما يجينا واحد يلبس علينا به يقول مكتوب في تشبيك رأسك خمس آيات من سورة التغابن. هو على كل حال إذا ثبت، لا لا لا ما هو ثوبان، لك ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي، لا هذا غير، هذا أحد رواة الحديث، ما هو يطعن في ابن ثوبان، يطعن في الوليد بن الوليد، يروي عن ابن ثوبان في رواية عن ابن ثوبان، يروي العجائب. قال عليكم السلام ورحمة الله وأنتم كذلك، هذا ظهار، ولكن أحسن يرفع قضية لسماحة المفتي في هذا عشان يسألهم ويتثبت ويعطيه فتوى يعمل بها، إيه أحسن، لأن هذا ظهار، هذا الكلام ده ظهار، لكن سماحة المفتي يعني يسأل أو يدقق، وهنا فرع الدعوة والإرشاد، يمكن يأخذون إفادته ويرفعونها للمفتي. لا يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. اللهم صل وسلم.